Hey, please welcome. I'm Mr. DJ Luma Rain Max. صاحبك نصح مستر صاحبك بتقول له تسعى انت النح ياخي عنده برد مستلوح صبرك بس انا بلم عزيزي حضرة الاستاذ اخوك لصمصي استفزاز عرفنا بالحساب يجمع ابريز يا لولي في الانجاز يا بخيل يا جلد شخصية بردة يا بخيل يا جلد شخصية بردة عايش اهو بياكل فقدك بخيل منا وبير لجد وانا هعمل واجب وادي وقت الحساب من تحت مرضى وانا هعمل واجب وادي وقت الحساب من تحت مرضى الوادي اربع المشارب الكلة ونشوف من حليب كل ما فيش مانع يجرب دايما كسبنا مع الغريب في الخروج قلنا نتجمع نقضي يوم ونتدلع اشوف جمال فلوس حضرتك عمل قبيط وبيسقى عمل قبيط وبيسقى البلاطه في بلاوي عشان عايشها بنهاوي القرش يطلع بالديله بحبحها ولا مش ناوي بحبحها ولا مش ناوي يا بخيل يا جلد يا تلقيها الناس بتشكي من بخلك يا عم يخرب بيت عقلك مفيش وناسك في الدنيا لو حكموني انا همدك لو حكموني انا همدك قولي ليه حريم نفسك اسمع مني من قرشك والملك سيبه للملك واسأل عن اللي كان قبلك خطيبته حالته مش طايقه بسقعه وكتقوم سايقه مرة يدخل في الجية ما تبص لناس الرايقة في ده في جيبه بيحوش أكل سكاعة ويروش عميل دولاب وحصالة فرصة بلاش ما بيحلش فرصة بلاش ما بيحلش هرغي بس أقولك إيه طول ما أنت عاشق ليه جنيه القرش حلو ما فيش كلام بس الدلع لا يعنى عليه أدي الجمال وأدي الجمال فك الحزام يا عبد المال وخلي بكرة على بكرة ومن ضمنها بس يا خال ومن ضمنها بس يا خال يا بخيل يا جلد